يكون إيمانه لاحقا لأبويه، لأشرف الأبوين، الصغير الولد الصغير يتبع أشرف الأبوين في الإسلام، فإن كان أحدهما مسلما فهو مسلم. لو كانت الأم مسلمة والأب كافرا كان مسلما، أو بالعكس كان الأب مسلما والأم كافرة أتبعناه بأبيه في الإسلام. فالولد يتبع أشرف الأبوين في الإسلام وعدم الإسلام، ويتبع أخس الأبوين، يتبع الأمة في الرق دائما، ويتبع أخس الأبوين في النجاسة والطهارة. لو تولد حيوان من نعجة مثلا وكلب فإنه يكون نجسا، يتبع أخس الأبوين. ولو كان بالعكس من خروف وكلبة كمان يكون نجسا، في النجاسة وعدمها يتبع أخس الأبوين، وفي الرق يتبع الأمة دائما، وفي الإسلام وعدمه يتبع أشرف الأبوين. إن كان أحد أبويه مسلما فهو مسلم. أتبعنا ذرياتهم بإيمان، إيمان من الكبار ومن الآباء في الصغار. يعني الكبير مسؤول عن نفسه، لو كان أبوه مسلما وهو لم يسلم وكان كبيرا لا يكون تابعا لأبيه، لأنه أصبح مكلفا. فإسلامه ينبغي أن يكون استقلالا لا إلحاقا ولا تبعا. أما الصغير فيكون كما قلنا إسلامه تبعا لأحد أبويه. أتبعنا ذرياتهم يعني أتبعنا بهم، أتبعناهم ذرياتهم الصغار والكبار، أتبعناهم بإيمان، إيمان من الكبار يؤمن الكبير، ومن الآباء إيمان من الآباء فالصغار. والمقصود بالآباء الأب والأم، يعني الأصل إلى الأصل. والخبر شبع هذول الذين آمنوا وألحقنا بهم، أتبعنا بهم ذرياتهم، ألحقنا بهم ذرياتهم، يعني كما نجازي المؤمنين نجازي ذرياتهم إذا كانوا مثلهم في الإيمان والإسلام. أما لو كان الأب مسلما والولد الكبير كافرا فإنه لا يتبعه في المآل، بل يكون كل مسؤولا عن عمله وعن عقيدته. ألحقنا بهم ذرياتهم المذكورين، ألحقناهم بهم في الجنة، فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم، تكريمة للآباء. يعني حتى لا ينفصل الأولاد عن الأصول، عن الآباء والأمهات، إذا دخلوا الجنة كانوا في منزلتهم. وإن كان عمل الأبي أصلح من عمل الابن، لكن يحشرهم، يجمعهم في الجنة في درجة واحدة. هذا معنى ألحقنا بهم ذرياتهم المذكورين. أنو المذكورين؟ يعني الذين ألحقنا أتبعناهم بإيمانهم، آمن الكبار والصغار تبعا للآباء. هؤلاء إذا دخلوا الجنة كانوا مع آبائهم، مع أصلهم، مع آبائهم وأمهاتهم. ألحقنا بهم ذرياتهم فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم، تكريمة للآباء. لأن الأب ينسر بزيد سروره لما بيلاقي ابنه أيضا معه. أما إذا كان ابنه بدرجة وهو بدرجة وما كانوا مجتمعين، فيها نوع من الوحشة، والجنة ما فيها وحشة، كلها أنس وكلها فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. تكريمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم في درجتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أخذنا من عمل الآباء وأعطيناه للأبناء حتى صاروا الأبناء بدرجتهم، لا، نساويهم بدرجتهم ونبقي للآباء عملهم، لا ننقص من عملهم شيئا. ألتنا بمعنى نقصنا، ما ألتناهم، ألتنا بفتح اللام وكسرها، قال ألتنا وألتنا جوز التنتين، معناها نقصناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم شيئا، هيك أصلها، وهذه من زائدة يعني لتأكيد العمل، تأكيد العمل وتمكينه بتجي من، وتشعر بالاستغراق، يعني بعد النفي من تجي للإشعار بالاستغراق، تقول ما في الدار رجل، معناتها قد يكون بعض الرجال ما في الدار رجل، لكن إذا قلت ما في الدار من رجل أعطيت معنى الاستغراق، معناتها لا يوجد من هذا الجنس ولا فرد من الأفراد. فدخول من بيقولوا زائدة، أو أدبا مع القرآن يقال صلة، إن قلنا صلة وإن قلنا زائدة معناها زائدة بالنسبة للإعراب، وأما بالنسبة للمعنى فهي تزيد المعنى تأكيدا، وبعد النفي تزيد النفي انتشارا واستغراقا. وما ألتناهم من عملهم من شيء، من زائدة شيء يزاد في عمل الأولاد، يعني ما أخذنا من عمل الآباء فزدناه في عمل الأبناء حتى تساووا في الدرجة وكانوا معهم، ما نخليهم يرتفعوا لدرجة الآباء وإن كان عملهم أنقص، ولم ننقص من عمل الآباء شيئا فنضمه إلى الأبناء حتى يساووهم في العمل. تكريمة للآباء منكرمهم، منجيب لهم أولادهم، منحطهم معهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أم أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم، تكريمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ مرهون بعمله، بما كسب بكسبه بعمله، أي ما مصدرية، كل امرئ بما كسب يعني بكسبه أو بالذي عمله، كن موصول عمل من خير أو شر، رهين مرهون، يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير، مرهون بعمله، إن خيرا مثل ما أجى في الحديث، الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر، رهين مرهون. في آية أخرى كل نفس بما كسبت رهينة، بهذا المعنى مرهون، يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير. وأمددناهم بفاكهة، يعني هم في نعيم، مع ذلك زدناهم فيما هم فيه من النعيم في بعض الأوقات وقتا بعد وقت بفاكهة. ألا ما بتلاقي إلا جابوا لك صفرة فواكه، تفاح شيء ظريف كثير أكلت، ما بتلاقي إلا جابوا لك صفرة تانية، مو تفاح مشمش، أيوة مثلا فاكهة بعد فاكهة تأتيهم، هذا من جملة حتى لا يمل، لأن القعدة طويلة، وهيك القعدة طويلة، إذا فتنا إن شاء الله ما بنطلع، إن شاء الله بنفوت، حتى فات ما بيطلع، يعني بالنار إذا فات ممكن يطلع، ويعفو الله عنه. أما بالجنة متى فات ما بقى في طلعة أبدا. نعم. أمددناهم يعني زدناهم في النعيم في وقت بعد وقت بفاكهة ننوعها لهم، كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. تروح الفاكهة بجيبوا لهم وعدة ثانية بيظنوها هي نفسها، بيدوقوا بيلاقوا طعمة غير هذيك الطعمة. تاكل مشمشي بتلاقيها مثل السكر، تاكل وحدة بتلاقيها حامضة، تاكل وحدة بتلاقيها مز يعني حامضة وحلوة حامض حلو. نعم. وأمددناهم زدناهم في وقت بعد وقت بفاكهة ولحم مما يشتهون. هون عم يقول لحم عامة في بعض الآيات، ولحم طير مما يشتهون. يعني هلا في خواريف في كذا، في ناس لهم مراء بالصيد بيروحوا بيصطادوا طيور بيلاقوها غير طعمة لحم الخروف، وبعض الطيور لحمه أطيب من بعض. سمانة، هذا السمانة اللي نزل على بني إسرائيل، الطير هذا لحمه أطيب من بقية اللحوم. في لحم لا يؤكل خبيث مثل لحم الغراب، غير غراب الزرع اللي من له نحن. أيوة. ولحم مما يشتهون وإن لم يصرحوا بطلبه يتنازعون فيها، يتعاطون بينهم فيها، مو يتنازعون بمعنى يتخاصمون، يعني هذا بيقدم لها الطعام وهذا بيقدم لها الطعام وهذا بيضيف هذا وهذا بيضيف هذا، أنت ما أكلت من هي، لا أنا أكلت من هي. يعني هذا كمان مما يزيد النعيم نعيما، قاعدين على السفرة كل واحد عم يأكل وساكت ما حدا عم يحاكي حدا شكل، وإذا كان عم يتهادوا ويتناقلوا إيه هذا يناول هذا وهذا يناول هذا وهذا يطلب من هذا، هذا معنى التنازع. يتعاطون بينهم، يتنازعون يتعاطون بينهم فيها، فيها يعني في الجنة. كأسا، كأسا يعني خمرا، ولا تسمى ولا يسمى القدح كأسا حتى يكون مليئا، إذا فاضي اسمه قدح، إذا ملان اسمه كأس، وإذا كان ملان كتير كتير للشفة اسمه دهاقا، كأسا دهاقا يعني ملان للشفة. نعم. يتنازعون فيها أي الجنة كأسا خمرا لا لغو فيها بسبب شربها يقع بينهم. ألا اللي بيسكروا بيشربوا الخمر تلاقيهم بيتخانقوا بيتفاخروا، لا أنتوا أحسن لا نحن أحسن. يا سيدنا الحمزة سكر قبل أن تحرم الخمر، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ألستم قدامنا ولستم كذا، وقعد يحاكي من الحكي هذا. لذلك الله حرم الخمر تحريما باتا بالنهاية، وقد تحرمت كما تعلمون بالتدريج، في أولها فهموا منها الإباحة حين امتن الله سبحانه وتعالى أنه جعل لهم من ثمرات العنب والنخيل وجعل منها سكرا، فصاروا يشربونها ترغيبا فيها. ثم لما سئل عنها قال فيها ايوه فيها فاكهة. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، شايف أكد بكلمة كبير، ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما. هذه رشحت أن تركها خير من استعمالها. ثم صاروا يشربون الخمر ويصلون، صلى بعضهم ببعض فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بدل لا أعبد أعبد ما تعبدون. فنزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جعل بعضهم يتفاخر على بعض حينما يشربون الخمر، وضرب بعضهم الآخر بلحي جمل فشجه، فجاء سيدنا عمر فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب من الله أن ينزل في الخمر بيانا شافيا. المشكلة تبعها فتسكر ما عاد عنده وعي، شوف شو بيخرب الطاقة شو بيعمل فعلا وقولا. فنزل قوله الأخير إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، نجس والنجاسة تتجنب، رجس بمعنى ينبغي أن نتجنبه كما نتجنب النجاسة رجس. بعدين أكده بعد ذلك بقوله من عمل الشيطان، والشيطان لا يدعو إلا للشر، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني فلاحكم موقف على اجتناب الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن الصلاة، عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال سيدنا عمر انتهينا يا رب، خلاص صار تحريمها مطلق. وكانوا عند سيدنا أبي طلحة قبل أن تحرم الخمر يشربون من الدينان المعتقة، يفتخرون فيها ويعتقون فيها، كانوا يقولوا الذهب العتي والخمر العتي والصديق العتي، هذول أحسن شيء، فكانوا يفتخرون بتعتيقها. كان عنده من هذه الدينان وكانوا يشربون، فجاء مبلغ فبلغهم هل بلغكم أن الله حرم الخمر؟ فلما بلغهم ذلك قال سيدنا أبو طلحة لسيدنا أنس يا أنس أرق الدينان أنكب كله، ما استنى حتى يسأل ولا استنى حتى يبيعها، ممكن يبيعها للنصارى لليهود، خلاص أنكبها كبها، مثل ذاك اللي كان بإيده خاتم ذهب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه؟ قام الخاتم وكبه بالأرض رأسا. قالوا له هل أعطيته لعيالك انتفعت به أو بثمنه؟ قال لا أخذه بعدما ألقيته أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يسارعون إلى الطاعة وتلبية الأوامر والنواهي. قال له أرق الدينان، وسالت الطرقات في الخمور كله صار يكبوها، مع أنه كانت تجارة رابحة وإلى قيمتها بينهم، لكن طالما الله حرمها ما عاد تصلح ولا عاد تجارتها مباركة، كبوها. هذه الخمر في الدنيا فيها غول، شو معنى غول؟ يعني تختال العقول، يكون واحد عاقل بيصير مجنون، خربط أشكال ألوان، بيكون آدمي وكلامه منتظم وأديب، متى صار يحكي هجر، يحكي كلام سافل إلى آخره. نعم، فخمر الآخرة هم يقول لا لغو فيها، ما فيها كلام فارغ، فضلا عن الكلام النابي لا لغو فيها، أي بسبب شربها يقع بينهم، ولا تأثيم به يلحقهم، بخلاف خمر الدنيا فإن فيها الإثم، وكانوا يسمونها الإثم، يقول شربت الإثم يعني شربت الخمر. حتى إن بعض العرب قبل الإسلام كانوا ينفرون من الخمر، ولا يحبونها لما يرون من آثارها. يعني بيشرب خمر، بيخمر، بيسكر، بيلتحش به الأرض، بيتقايا، تيجي الكلاب بتلحسه، بيصير صفرة الكلاب بالنتيجة. أيوة، بهذه الشاكلة كانوا يستنكفوا عنها. لذلك بعضهم قال بالجاهلية قبل الإسلام: دع الخمر يشربها الغواة، يعني تركها لا تشربها، خلي الغواة يشربوها. أيوة، دع الخمر يشربها الغواة، فإنني رأيت أخاها مغنيا عن وصالها. بأكل عنب ليش يشرب خمر؟ أيوة، أخاها يعني العنب، أو أبوها العنب كمان، مو أخوها، لأنه هي من عصير العنب، أصلها شريف وهو العنب. لما صارت خمر صارت خسيسة خبيثة، لما بتنقلب خل ترجع شريفة. شايف شلون؟ معناتها لما صارت خل ما عاد تسكر، ما عاد فيها المادة، مادة السكر الغول. أيوة، قال: وما شيء إذا فسد تبدل غيه رشدا، شريف الأصل والده ولكن بئس ما ولدا. وما شيء إذا فسد، وهو الخمر، إذا فسد بيحمض بصير خل، تبدل غيه رشدا، صير كان في غي صار في رشاد، بصير خل. وما شيء إذا فسد تبدل غيه رشدا، شريف الأصل والده، مين والده؟ إما التمر وإما العنب وهكذا، ولكن بئس ما ولدا وهو الخمر. نعم، فالحاصل خمر الجنة ما فيها هذا، لا تلغو ولا تأثيم ولا إثم. ويطوف عليهم، عن يوصف لنا حال أهل الجنة في الجنة، كيف معيشتهم، شلون عيشتهم؟ عيشة راضية، عيشة حلوة. أيوة، يطوف عليهم للخدمة ولدان غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يعني الخدم، في خدم بيخدمون، بيدوروا عليهم غلمان، معنات غلمان عبيد أرقاء لهم، مملوكين لهم، ملكوا الخدام، ملكون. إلا الإنسان بيحط عنده خادم بس مو ملكه، بيتخير بيقول له بطل ما بدي، بس هنيك ملكون، أرقاء ملكون. أيوة، فهؤلاء الغلمان الولدان، كمان الخادم إذا كان شكله ظريف وقده لطيف، أيوة، وحكيه كمان منيح ولبسه نظيف، غير لما بيكون خادم مشرشع، مخاره مثل الكوساي المحفورة، وعيونه مثل التين المنقورة، وهكذا. في فرق، أو أعرج أو أفكح أو أدانه مشلفة، أو في فرق. لما بيكون شكله منيح الخادم كمان بجيب القابلية أكثر. هذول عم يقول لك من حسنهم وظرافتهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ لما بيكون فص الصداف بيكون لسعته ما أخذ لا هواء ولا ريح ولا تغير ولا يعني إجا عليه شيء من العوارض يغير شكله. لما بتفتح الصدفة وتلاقي اللولي بوسط منها بتلاقي له غير بهجة، كأنهم لؤلؤ مكنون. شو معنى مكنون؟ مكنون في الصدف، مخبى يعني من الكن. الكن معناتها الخباء الذي يغتبي به الإنسان. ويطوف عليهم غلمان أرقاء لهم كأنهم من الحسن واللطافة لؤلؤ مكنون مصون في الصدف، لأنه فيها أحسن منه في غيرها. لؤلؤ أصله في الصدف شيء حلو كتير كتير، بياخذوه بقى بيستعملوه بيسفبوه، وسفبوه له معلمية وله صنعة، بيبخشوه وبيحطوا اطواء بيلبسوه بالرقبة، معناتها شكله جذاب حلو ولمعته ظريفة، يلمع إلى ألوان مختلفة. كان بين حبة لؤلؤ مثقوبة نظمت وحبة لؤلؤ لم تسق بي. أنا أحلى بقى المثقوبة ولا اللي مو مثقوبة؟ نعم. وأقبل بعضهم لهم أرقاء لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه، تلذذا واعترافا بالنعمة، يذكروا حال الدنيا، يذكروا أنهم كانوا في الدنيا جاهدين، كانوا متعبين لكن كانوا فيها زاهدين، فمتعهم الله بما حرموا أنفسهم منه في الدنيا، ومن استعجل طيباته في الدنيا حرمها في الآخرة. هل استعجلتم طيباتكم؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ نعم. واستعجلتم بها واستمتعتم بها، هذا معناتها. لذلك جاء في الحديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. يعني إذا مات على ذلك عصي لا يكون من أهل الجنة، لم يشربها في الآخرة، لأنه اللي في الآخرة بالجنة إجا وصف أنهم يشربون كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه، تلذذا واعترافا بالنعمة. كنا بالدنيا ما عم ناكل كذا، ما عم نعمل، شوف هلا الله سبحانه وتعالى أباح لنا كل شيء، ما في شيء ممنوع عنا. أيوة، ما في شيء ممنوع في الجنة، كله مباح. أساسا النفوس ما عاد تطلب إلا الأشياء الشريفة، ما تطلب الأشياء الخسيسة، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت، في مشموش، في مشموش، فيها ما لا عين رأت، في شغلات ما بنعرفها، لكن الله سبحانه وتعالى عرفنا على بعض ما في الجنة مما ألفناه لنرغبها. إذا واحد وصف له إنه روح للمطرح الفلاني بتلاقي عند منك الملخ انكار، وتلاقي الأكلات الطيبة، شو هذا الملخ انكار؟ ما بيعرفه، ما بيرغب فيه، لكن بيعرف المشمش قال له في مشمش، بيعرف التفاح قال له في تفاح، في فاكهة، أيوة، في لحم طير، إلى آخره. فهذه الأشياء كلها سبحانه وتعالى أخبرنا عنها ليعرفنا بها، ومنها ما جاء في بعض التفاسير: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الدنيا يجيبولوا المشمش يقولوا هذا مثل اللي كنا ناكله، بيدوقوا بيلاقوا غير طعمة وغير لذة، لا في عروق ولا في إشر ولا في بزر، أيوة، ما في شيء يشوش يعني. ولذلك ما في سفل، ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون أهل الجنة، ولهم فيها ما يشتهون، وإنما نتيجة طعامهم رشح كعرق كرائحة المسك، كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه، شلون كنا بالدنيا، شلون كنا عايشين، تتذكر انه كنا ما نعمل كذا او نحرم كذا، او كنا في بئس دائما خايفين للموت، هلا ما في موت. اهم شيء هي انه بالجنة ما في انقطاع، نعيم مقيم. اما هلا مهما كان عند الانسان ومهما اتيح اليه من النعيم فانه مهدد بالزوال، قصر مشيد مزخرف منمرق، وطعام شهي ولباس فاخر وإلى آخره، لكن بيتذكر أنه ما رح يصفى على شيء، لا القصر بدال القصر قبر، راح يصير. وبدال الاواعي اللي مكسيه راح يشلحوه ويلفوه بشاشه، يلفوه بقماش ابيض خلصت التحتايه. اذا بايده اصبعته خاتم بشلحوه، يا حينه بده يروح بالتراب. ايوه يمكن اسنانه يموله ياهون، اذا كان عيره كمان اسنان عيره يمكن يموله ياهون، الله يعفو عنا. فدائما مهدد معكر لذاتها منغصة لذاتها مشوبة بالألم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه، شلون كنا وشلون صرنا. تلذذا واعترافا بالنعمة بأن الله تعالى أنعم عليهم وهو فضل منه، ودخول الجنة ونعيم الجنة بفضل الله لا بالعمل. وإن كان جاء قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني كافيناكم على عملكم كما وعدنا، لكن على كل حال الدخول مو بالعمل، لأن العمل هو الذي وفقك إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي جعلك صالحا للصلاة. استعداد. ألا في ناس مطرودين إلا أمشي على الجامع، كأنك عم تقول روح المخابرات أو روح السجن، ما بيحب يجي على الجامع. توضأ بلاقي الوضوء صعب، في حين بتلاقي عم يسبح ويلاطش به المي وإلى آخره، بيلعب بالفطول وبيضحكل وبيلتحش مرة فور مرة وبيتحطم وإلى آخره. اللي صلي بلاقي الصلاة إليه، ليش عم يلاقيها مطرود؟ مطرود. ايوه قال ايها المعرض عنا ان اعراضك منا، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. احنا اللي اخترناك، احنا اللي وفقناك. ايوه سبحانه وتعالى. فيعترفون بالنعمه لله، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا، قالوا إيماء إلى علة الوصول. يعني شو وصلنا لهالنعيم والنعمة اللي الله أنعم علينا فيها؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خوف الله في الدنيا، من خاف الله في الدنيا أمن في الآخرة، ومن لم يخف الله في الدنيا لم يأمن في الآخرة. خوف الله فيه الأمن، وخوف الله فيه الطمأنينة. ألا إذا بتخاف من شيء حيوان مفترس أو من واحد ظالم متعدي، بتلاقي عندك ضيق صدر وعندك كرب. لكن اللي بيخاف من الله يتلذذ بالخوف من الله، يتلذذ بتقوى الله، خوفه أمن وطمأنينة سبحانه وتعالى. فكنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله، لهذا الخوف الذي كنا فيه في الدنيا آمننا الله في هذا اليوم وأدخلنا الجنة والنعيم. فمن الله علينا، لأننا كنا نخاف الله ونخاف عذابه، من الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم. من علينا بالمغفرة مع أنهم متقين، من عليهم بالمغفرة كما قال الحديث لا يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. عملك ما لك